أرحمني القدير. وجعلت همي كيف للجنات يا أمي أطير، فرحلتها وجدت الرضا عانقت في الفردوس حور. فرحلت ووجدت الرضا عانقت في الفردوس حور. وحباني ربي بالخلود والفوز والخير الوفير. وحباني ربي بالخلود والفوز والخير الوفير. والفوز والخير الوفير. فلقد وجدت سعادة ورأيت ما يشفي الضمير، ورأيت ما يشفي الضمير. وحمدت ربي عندما لامست أثواب الحرير، لامست أثواب الحرير. وحمدت ربي عندما لامست أثواب الحرير، لامست أثواب الحرير.